الاستقلال عن الكفار، كما حدث لنا في الجزائر أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالاستقلال، والإنسان يذكر هذه النعمة ويذكر بها خاصة الشباب الذين لم يحضروا حقبة الاستدمار، وكيف كانوا يسومون الشعب الجزائري سوء العذاب، وكانوا يجهلونه ويفقرونه ويمرضونه. والإنسان لما يشوف الصور والأشرطة العلمية كيف كان الشعب الجزائري المسكين لما كان تحت يد الطغيان الفرنسي، كيف كان جاهلا ومريضا ومتعبا وفقيرا. وهؤلاء لما جاءوا، أول ما جاءوا قالوا إننا أتينا إليكم لنحرركم من ظلم شكون؟ العثمانيين. كما فعلوا في هذا العصر، جاءوا بعض الدول العربية وقالوا لهم نحرركم من طغيان الحكام توعكم، الحكام توعكم ظلموكم واستبدوا بالخيرات وداوا الخيرات ليهم ولولادهم ولأصحابهم، جينا نحرركم. ومع ذلك أطاعهم عدد مع الأسف من هذه الشعوب العربية، أطاعوهم. والآن كثير منهم يندمون، راهم نادمين، بعضهم يعني يلعبها باللي ما هوش نادم، صح في قرارة نفسه راهو نادم لما يقارن، يدير المقارنة كيفاش كان في عهد الطاغية والظالم الحاكم هذاك اللي نحاول، وبين الحالة اللي راهم فيها. كاين بعضهم راهو يصرح يقول والله غير كلنا غالطين، وبعضهم ساكت، وبعضهم يجحد قال لا معليش هذه هي، لازم يكون فيها هزات ارتدادية، ولازم يكون فيها لازم إذا كان الأمور تروح إلى الأحسن، أما إذا تروح للأسوأ لا. لهذا الإنسان يعتبر كما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله تعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، تبع الوصايا تاعه النبي عليه الصلاة والسلام، وصانا قلنا الصبر على العيوب أو بعض العيوب بعض الظلم، ولا تقعوا في الفتنة. لهذا لازم دائما يعلم الإنسان أولاده، يا أولادي صح كاين عيوب كاين نقائص في البلاد، بصح في المقابل كاين خير. الآن مثلا الآن كنت جاي في الطريق شفت جزائريين بالسيارات رايحين لابسين مليح ماكلين شاربين، واللي ما عندهم السيارات يمشي في الطريق يعني لابس لباس مقبول. وتشوف كي دير مقارنة لما تشوف الصور كيفاش كان الشعب الجزائري يبان الاستعمار، الإنسان يحمد ربي. وبعض الناس يقول لك يحمد ربي وهذا باش ترقدنا باش يلقي مش هترقد فيك، راني نقول لك حافظ على النعمة اللي راك فيها. بصح البلدان المتطورة قلوا يا أخي لما تصبر على ما أنت عليه وتشكر ربي على ما أنت فيه، هل يعني هذا تبقى في مكانك ما تطورش روحك؟ أنا قلت لك هيدا فهمت هيدا من كلامي، قلت لا. طيب كيف نطور أنفسنا؟ أول حاجة حافظ على الاستقرار، لأن في الفوضى والفتنة والدماء والخوف والإرهاب ما كاش تطور، ما كاش كي تولي تخاف تروح تصلي في الجامع، واحد الوقت كي كانت فتنة الدماء في الجزائر باش تروح تصلي في الجامع لازم تستخير الله تصلي ركعتين استخارة يا ربي نروح نصلي ولا خاصة صلاة الصبح أو الصلاة الليلية خايف ما تعرف من تجيك الضربة يودي في الجامع تسجد تقول لي ودي دوك راه فاليونا مشكول فتنة بعض البلدان قلت لكم بعض البلدان العربية أنا أعرفها وعشت فيها وشفتها كانت المرأة أول حاجة تلاحظها في العاصمة تاعهم كي تهبط في العاصمة إذا هبط على 12 تاع الليل أول حاجة تلاحظها يقول فيها إنسان يمشي في العاصمة يمشي على 12 تاع الليل مرأة عادي تخرج تشري الخبز ولا ولا كانت عند عمتها وهي رايحة للدار هادي واحد ما يقولها نص كلمة ما يقولهاش الآن في هذه البلاد هذه اللي داروا ثورة وداروا كذا البنت تختطف سواء كبيرة ولا صغيرة جوار إذا صابها باباها ولا رجلها ولا أخوها إذا صابها هي المفاوضات عليها باش يردوها له باش بدراهم وكيف يردوها له والله أعلم يردوها له مسكمة ولا رايحة كاع فكاين بعض الناس سبحان الله العظيم ودعاة الفتنة هذو ربي وش ما ندعيوش عليهم ربي يهدينا ويهديهم ولهذا ردوا بالكم منهم دعاة الفتنة كل ما تجي فتنة كما قال تعالى كلما أركي فتنة أركسوا فيها معروفين مش حال مرة نذكر الأسماء وتعالى كان أن يرى مخبيين ساكتين ويجحدون قالوا له أنت اسمع أنت كنت تتسخن في الناس شو واش صلى دورك قال لا أنا خاطيني بعد يجيبوا له الفيديوهات ها يسكت دعاة الفتنة ناس مساكين ما يعرفوش يشوفوا الشيخ فلان كان يدير لهم دروس عن الصلاة عن الوضوء عن أحكام الزواج وأحكام الطلاق والصلح بين الناس ومن بعد جات الفتنة ركب الموجة ودار حالة خطب نارية صواريخ ومن بعد نهصر بالفتنة يا إما يسكت يا إما يهرب يا إما هذا الإنسان يرد باله يا جماعة دعاة الفتنة تمشوش معهم اصبر على الظلم والحقرة والنقائص ولا توقع في فتنة التي تأكل الأخضر واليد واحد كي يقول لك يا ودي وفلان قال والشيخ فوقل ما تقول لي ما قال لأننا شفنا بعينينا والتاريخ البعيد والتاريخ القريب يصبر والتغيير لابد له من وقت احنا ما عندناش في الإسلام ما يسمى بالثورة على الأخلاق لا احنا عندنا في الإسلام الأخلاق تتغير تدريجياً ثورة على العدو الكافر اللي جاء وصدم على البلاد لكن جاهدوه ومع ذلك لابد من الإعداد العدة والخطة أما بيناتنا احنا مسلمين خاوة كاين منافقين كاين ما يحبوش الدين تحب أغلبية الحمد لله يحبوا الدين لكن جهال تغلبهم الشهوات تاعهم يفهموا الدين فهما خاطئ هادو الحل ماشي نقتلوهم ونقاتلوهم خارج من داره نديروا له كامين ونقتلوه لا لا الحل هو انه نسقموا رواحنا اللي يكذب ما يكذبش واللي ما يكذبش اللي يبلعط يخون يعني يقدر ما يخونش عليه لا يخون اللي ما يصليش عليه بمحاضر على الصلاة اللي يغش في الميزان وهكذا يقول بصح الأعداء راهم يخطوا خليه يخطط خلني خطط. ربي سبحانه وتعالى يقول أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يكون إحنا أولياء الله؟ ربي يدافع علينا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. لهذا سنذكر كاين بعض الناس يهضر غير في حاجة اللي ما يقدرش يديرها. كما قال لي واحد يعني كاين الناس قاعدوا في القهوة ولا قاعد في الحومة مع أصحابه على باله التفاصيل تاع الحكام، شحال يأكل في النهار، شحال يلبس، شحال عنده دراهم، وبنته شرت شالي في كذا ودار في سويسرا، وكما يدير بعض المخربين اللي راهم في الخارج يدير فيديو يحرش الشعب على الحكام ويحرش الحكام على الشعب. يعطيني الحال وش هو ولا وش قول لي نديروا ثورة. كيف ندير ثورة؟ فاهم كيف ندير ثورة على بعضنا؟ نقول ثورة سلمية. يا ودي ما كاش ثورة سلمية، ما كاش من هذه ثورة سلمية. ثورة بيناتنا احنا خاوة مسلمين. يقول كاين منافقين، صح كاين منافقين، بصح الأغلبية الحمد لله مسلمين. الحل هو كل واحد يخدم خدمته ويصبر والقناعة والنصيحة. كي يجيب لك ربي فرصة مع مسؤول، هذاك المسؤول ماهوش قايم بالواجب تاعو، نصحو ماشي تتصور معاه يعني ندير معاك سيلفي. انصحو لقيت معاه في الطريق تقول له شو السكنة دوك متعطل، ما السكنة توما؟ قول له يا أيها المسؤول الطريق الفلانية فيها حفرة كبيرة، روح بلغ. شكون اللي راهو يبلغ دوك؟ شوف حفرة حافلة تطيح فيها، حافلة كون تطيح ما تبانش، ويجوزوا الناس رايحين جايين ولابسين مليح ويهضروا على روما. يا أخو روما شحال شابة روما يا أخو. يا ودي هاي حفرة قدام دارك، حفرة في الطريق، ما على باليش بيهم. روح انصح. يقولك ما يسمعوش، ما عليش، صمت. الصامت يغلب القبيح. فإنسان هذا هو التغيير بالهدوء وبالعلم وبما تستطيع بدون فوضى ولا إهمال ولا تحريش وشحن القلوب. كاين بعض الناس تقعد معاه يكحل لك قلبك. كي يقولك تقعد معاه يا إما مباشر يا إما في الشاشة. كاين الناس هكذا التخصص تاعهم ذكر العيوب والخفايا، يجيب لك واحد الخفايا هذاك يجيب لي فلان واش هو يدير تحت الأرض وكذا، لا تقول لي هذه الأمور. إذا أنت تعرفها قدم النصيحة. يقول لك ما يسمعليش، طبعا ما يسمع لك لأنه بتسبه تطيح له وتجبد له العيوب تاع مرته، تجبد له العيوب تاع بنته، كيف يسمعك هذا؟ ما يسمعكش. فإذا موسى عليه السلام يقول للقوم تاعهم اذكروا نعمة الله عليكم. يا جماعة اذكروا كيفاش كنا في الاستعمار. يقول كان ما عشت الاستعمار، أنا كيف فتحت عينية في الاستقلال. طيب شوف كاين صور، كاين أشرطة علمية، شوف الشعب الجزائري كيفاش كان عايش في الكهوف، عايش في البيوت القصديرية. يقول هو ما زال الآن في البيوت القصديرية. نعم هذا من العيوب، لكن ما هو الأكثر؟ ما هو الأكثر؟ الأكثر غير ذلك. فبعض الناس كما قال لي واحد الأخ قال لي ظفارته كلاهما ناجم من تتبع الأخبار، حتى كل حاجة يردها على المسؤولين. قال لك ما تزوج في البحر، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ودي هو عام في مكان غير مسموح السباحة، أو زوج في لوطوروت داروا حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي حاسبهم. طيب وهذوك اللي كانوا في السيارة ولا ها هل كانوا متقيدين بقانون المرور؟ ولهذا الفقيه كيجي واحد يقول له يا شيخ هاو دار حادث مرور هل عليه الدية أو كفارة؟ واش تقول له؟ لازم تسقسيه سؤالين، يعني الفقيه يسقسيه سؤالين. السؤال الأول، ما هو التقرير تاع السلطات؟ كي يصرى حادث يجوا السلطات واش يديروا؟ تقرا يشوفوا قدامهم شكون اللي عنده الحق شكون اللي كان غالط. ثانيا يزيد السقسي صاحب الحادثه، كيفاش كنت تمشي؟ شحال كنت تمشي؟ كنت راقد؟ كنت قصر مع صاحبك؟ كنت تشوف التليفون؟ كاين ناس يصوبوا؟ بعد يدخل في حيط، يدخل في شجرة، يدخل في إنسان، هو يلعب بالهاتف. كيف هذا؟ ستمشي في السيارة وتشوف، وبعضهم يكتب رسالة في الهاتف حتى يسيب روحه في داخل شجرة. نقول له نعم عندك مسؤولية. والله غير كنت نعسان ثلاث أيام ما رقدتش، لا تصور باش نلحق الموعد، ما تروحش الموعد. ما تروح ولا روح بسيارة أجرة، روح بالحافلة شو عادي يوصبك. السرعة المسموح بها شحال؟ 80. الله غالب انت تجري 150 حتى تدخل في شجرة. هي ما شاء الله، هي هي لا تجري 100. هذا قانون ماشي تاع ربي يقول لك، ما قادكش ربي ما تجريش فوق 80. كاينه في القرآن يقول لك.